الأخ إبراهيم لما آمن بإبراهيم وآمن بهود وقال إني مهاجر إلى قومي. فنوح هاجر مع أخيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أرض الكفر والشرك إلى الشام والحجاز المواطن المباركة التي صار فيها بيت المقدس، وفيها البيت الأول هي البيت الأول أول من قبل عن الله فهو الكعبة المشرفة بمصر. فأعرض الله هذه البلاد وهذه البيوت إقامة له وللبيوت عليه الصلاة والسلام. هذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان من بدل خالصا لله حنيفا ولم يكن له مشركين. لماذا ذكر إبراهيم عليه السلام في أول الباب؟ لأن إبراهيم هو قدوة المحققين للتوحيد وقدوة المحققين للتوحيد. وقد وصف الله هذه الآية بأربع صفات، بأربع صفات كلها من تحقيق التوحيد. إذا الأولى كان أمة، والأمة معناه الكفر في الخير، معناه القدوة في الخير، وهو إمام لله، جعله الله إماما لله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قوة الأمة، يعني الخير إلى أن تكون محتاجا. ومعنى أمة وإمام شيء واحد، وهو الذي يبتدا به في القلب يعني من كتابه عليه الصلاة والسلام، صار إماما لكل من جاء بعده من أهل الكفر. ثم قيل أتكون إماما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأمره باتباع ملة أبيه إبراهيم، ثم قيل إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من أهل الكفر. فقوله أمة يعني إيمان وقدرة، لأن الأمة معناه ثلاث إطلاقات في القرآن، هذا أحدها أمة بمعنى كبيرة كما في هذه الآية. الإطلاق الثاني أمة بمعنى مقدار من الزمان، فقال الذي هدى إنهما ذكر بعد أمة يعني بعد الزمن بعد مدة. وتطلق الأمة على هذا من الزمان من الناس، وإن هذه أمتكم أمة واحدة يعني جماعة، أمتكم يعني جماعتكم، والجو جماعة حكم فقط فاختلاف من جماعة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وليس في تفرق أحزاب جماعات جمعيات متفرقة، لا أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة قال ربكم فاعبدوا. فلا تكون كلام يتفرق مقتله لما جاء عنه في الملاد لا له عباد عميق. المطلوب يؤكد المسلمين ان يكونوا امه واحده على منهج واحد وعلى دين واحد وعلى مله واحده. فرد الراي او صوت في الدعوه والدعوه في الفكر يشتكى منه اول اذا عمل الشاعر الفكر في الشاعر الامه ان التفرق والاختلاف والتناقض والتهاجم والتباعد والتنازل بين الجماعات وبين الفرق هذا ليس من دين الاسلام. الا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، انما امرهم الى الله ثم ينجيهم بما كانوا يعملون. نعم يوجد اختلاف، ولكن الاختلاف يحسن بالرجوع الى كتاب الله كل ربه سبحانه المسلم يرجع والمسلم يرقى ويرجع. قال تعالى إذا عندما جعلت في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمعنى أمة هو أميق الوقت الخير. قال السيد عز وجل المطلوب من المسلم أن يكون قبلة في الخير ولا يكون قبلة في الشر. يقتدون بالعصاة والمشركون والمبتدعة

الركوع والسجود والقيام في صلاة الليل في صلاة الفريضة. لا تلقى صلاة الفريضة إنما يطلع من فيها هذه الصفة الصحيحة بكتاب ابراهيم عليه السلام الخلوق في الطاعة والعبادات والمداومة والملازمة وهكذا. خلاف الذي بخلاف الذي ليس اول يوم او اول شهر او اول سنة ثم بعد ذلك تتراجع وتتكاسل هذا ليس ذلك. هذا ما تبدا بدا بالخير لكنه لم يثبت. المطلوب ان الانسان ان يثبت ويخلق في الحياه بمعنى النفس يلازم عمله سيئا ولا يسأل العمل ولو كان قليلا. فحق العمل لله قد يمر وان قل. اما الذي يشتهي بعض الاخيار يطول الصلاه وركوع السجود او يقوم من الليل ثم بعد ذلك يترك يكاسل فهذا ليس قانونا. قال لله لكن الكلمة لله لأنه يعمل هذا مخلصا لله لا يحسب به إلها ولا سمعا ويقل من هذا الإخلاص. يرضى لله أن يصلي ويصحح صلاته ويصور صيامه وركوعه من أجل رياء الله. إذا أحد في عند أحد بل يصور الصلاة ولا الركوع والسجود من أجل أن يوصف بأنه صاحب طاعة وإذا صلى وقته نحر الصلاة وقد كفى أو لا يصلي. وكلمة لله شروط الإخلاص وأن الإنسان يقصد بعمله وجه الله ولا يقصد بذلك طمعا في مقام الدنيا أو نفسا وكلاء من الخلق وحتى لا يستمع إلى لوح من إلهه قال لا يشرك بإخلاص كذلك هذا من على الطريق الصحيح وعلى السنة. لا عنده غلو ولا تقرب ولا انقاذ وإلا لا عنده كفاح للحق ولا يقول الله لله من يقول كلام الله لأن مثلا مشدد لأن كلا لا ولا تأخذه إلا نومة إلا خامس بالله نوم لأن الناس الناس ولا من أجل ظل الله إنما يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. الناس نبعوا أو يقول كلها لا يقول هذا الشيء نعم على الصالحين شهادة على الصالحين على أهل الخير هذه شهادة وهذا عايش في الأسرة بكل إذا نجحوا في الخير وأجمل في الدعوة فقد شيء الذي صلى الله عليه وسلم وذلك شيء الذي صلى الله عليه وسلم على الذي ينجح في الخير ولم يخف الدعوة ولكن ماذا ينجحون في الخير فقال ابن عزيز ذلك عايش في الأسرة المؤمنين. المهم انه اذا اطلق لله ولا يقصد الحمد لله خلق لله اطلع عليه الصوره بهذه الفكره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حيث شهد الله لا يقصد هذه الصفه الثالثه الثالثه الثالثه الثالثه الثالثه الثالثه من ابراهيم حنيفه الصفه الثالثه حليفا والحليف الحلف الله معناه الليل معناه الليل والمراد به هنا الإقبال على الله أنه معرض عن الناس مقبل على الله سبحانه وتعالى فهو لا يقول عن الناس لا يلتفت إليه ولا يرائي مثلا مدحه وذمه أو لا يهوه ولا يجد منه الأخلاق دنيوية ولا جاه ولا يقين ولا غيره وإنما هو مقبل على الله يطلب الخير من الله ولا يطلب الخير من الله ولا يتحرى من الله وإنما يتحرى من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الحليف. الحليف معناه الذي يقبل على الله ويترك الناس لا يعلم أنا له وطمع في الناس وما عنده من الحجاء أو من المال وإنما يعلق على له بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الحليم. الصفة الرابعة الحليم ولم يكن يوم الحليم هذه الحليم الشاهد من ذلك

فبقى حتى الغريب. وهؤلاء يشعرون ان يشعرون الله ولا يتبرعون من الله. بل من المشركين من هو معهم في جناحه. نسال الله العافيه والسلام. او حتى لا يكون في معهم احد الا لا يشعرون الشرك والوثنيات الموجوده. ولا يفعلون بها شر واحد. ما فعلنا هذا في هذه الدعوه الاولى. الواجب على الرسل ان يستجيب الله سبحانه وتعالى. واذا كان يريد ان يدعو الى الله لم يعرف ما هو الدعوه وما هو اسلوب دعوته وما المطلوب من الدعوه. ياتي بفتح ابراهيم عليه الصلاه والسلام فغيره الى الذين تبرعوا من المشركين وقاطعوه نحن نلقى ونلقى الانصراف في الايه والسلام اليس هو الاخر هو ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبد خبر الايات تاكيد ولا انتم عابدون ما اعبد لا تنزلوا من قبل والذي راح كله حضر الله الاسلام دين قتال الاسلام دين قتال قالوا تسدد ولا دين ثورة وبعدين يسمع اصرار الخلق واعداء الله يقول هذا ما يهم جماعتنا واخواننا ما مشكلة نرى الله في الوقت فعلا هؤلاء السجين وأن نرجعه من الصواب وأن يهدي ضالة إلى الحق والله لم يرجعه إلى الخلق ولكن الله يقول له أن يساء إلى الدعوة أن تشتغل في مثل هذه القوائم العظيمة نسأل الله العافية. ولم يكن للمشركين هذه الصفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام المحققين بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هل وجدت بعض انه رمي فيه في النار رمي من النار العظيمه ووضع في الجميع نار عظيمه لا يجرون في الروم بدون ان حرارته ارتفعت الى عنان السماء لا وجد الا ان يضعون قليل الله في الجميع يشاهدهم مثل عيونه ويرمونه ولا هذا كافر على دين الله عن التوحيد لا تدعوا تحكم بشعبه لا يتجاوز حقيقة شعبه. وما قال عند هذه الآية إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين وفيته. إلا وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا حسبنا الله فقد جمع يأتون فاخشوا في حجاب عن الإيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما وكانت المسيح قلنا يا نار كل بردا وسلاما على ابراهيم. صارت بردا وسلاما على ابراهيم بسبب خلافه التوحيد وصدق مع الله سبحانه وتعالى. هذا السبب. ما جاء هذا عبد ما تحولت النار ما تحولت النار الى الله وسلامه الا بسبب الحبيب وهو الاخلاص لله سبحانه وتعالى والصدق مع الله حتى قال الله يا نار كل بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم يحسن في الآية الأخرى جعلناهم يحسنين. الحمد لله هذه عواقب الله صبر والصلاة والصدق مع الله وإخلاص التوحيد وتحقيق التوحيد. من كان يريد أن يحقق التوحيد فليكتب هذه الكتاب العظيمة. ثم قال الشيخ رحمه الله وقال الله تعالى والذي له برده لا يشركه اي من صفات الاربعه ذكرها الله في سوره المؤمنون للسابقين للسابقين في الخيرات. قال تعالى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون اي الصفه الاولى. الصفه الثانيه والذين هم بايات ربهم مؤمنون. الصفة الثالثة وهي العظيمة والذين هم بربهم لا يشركون. الصفة الرابعة والذين يؤمنون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما نسأل في الوحيدة أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حصلوا على هذه الصفة وهي الصبر بسبب هذه الصفات العظيمة.

وقد أوضع الله فيه من الحدود العظيمة والأسرار العظيمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني ما لا يعلم نهاية ومقدار علم الله، وإلا وكل من هداه الله وفقه يعلم هذا القرآن في حد ما يستفيد منه، والناس يختلفون في هذا القرآن، ما أحد عربي لا يفهم من هذا القرآن شيء، العوام يفهمون من القرآن، المبتدئون في التعلم يفهمون من القرآن، الراسخون في العلم يفهمون من القرآن، كل يكون على قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. لأن القرآن كما يقول على أربعة أمور، منهما تعرفه العرب من كلامه، معنى الكلمة معنى النار الجنة الجنة الخمر شرب الخمر، معنى الكلمة معنى النار الجنة الجنة الخمر شرب الخمر، هذه أشياء معنى العرب كلها الشرك الكهول الربا كل هذه يعرفها، ومنهم ما لا يعلم احد بجهالته، منهم ما لا يعلم احد بجهالته مثل معرفه الصلاه والصيام والحج يعني العبادات، فكان الاسلام هو اهل يقاله لم يعرفها، ومنهم ما يعلمه العلماء، منهم ما يعرفه العلماء يعني متوسط الله تعالى عوام الناس لكن غير ما يعرفونه المحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والجائز والمشهور والعام والخاص، هذه ما يعرفها العوام، ولا يعرفها حتى طلبة العلم المبتدئين المبتدئون، فهم لا يعرفها العلماء الذين درسوا معلومة الشريعة، بل الغالب ما لا يعلمه الا الله، وهو حقائق ما ذكره الله في القرآن من الجنة والنار وصفات الرب سبحانه وتعالى، هل نحن مثلا نعلم في الجنة مثلا رمى لها وسوء أعمال كما ذكر الله ذلك في القرآن وفيها الجوزاء، لكن كيفية هذه الأشياء رمان الجنة ليس كما ما ذكر نساء أهل الجنة ليس نساء الخمر الذي في الجنة ليس كالخمر الذي في الجنة، أولا العسل الذي في الجنة اللبن ليس كالخمر الذي في الجنة، هذا لا يعلم عند الله سبحانه وتعالى، الجنة قال عين الرأس ولا عين الثاني عين ولا حضر على قلبك، وأعظم من ذلك صفات الرب سبحانه وتعالى، نحن نعرف معانيها لكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، سمعه وبصره وعيونه وملكه ويده سبحانه وتعالى، لا يعلم في الدنيا الا الله، نزوله في السماء الدنيا سواه على العرض، هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، كلامه لا يعلم كيفية كلامه الا الله سبحانه وتعالى، لكن المعاني اللغوية نعرفها والسمع، هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، الحاكم الذين هم في آيات ربهم يؤمنون ويصدقون ان هذا القران من الله ويتجدعون ويستغلون به ويعتنون به ويعملون بما فيه ما امره به فعلوه ما نهاهم عنه تركوه ما اخبره به قدروه وامنوه وما اشتبه عليهم فضل علمه الى الله سبحانه وتعالى الراسخون في العلم يقولون امن الله ويؤمن به ربنا، هذه طريقة المؤمنين مع القرآن بخلاف المنحرفين فإنهم لهم مع القرآن مواقف كلها، الذين قالوا إن القرآن مخلوق، الذين قالوا إن القرآن فيه كذا وكذا من الأشياء التي يذكرونها للإلحاد بالقرآن والباطل، يذكرون القرآن والباطل والباطل على طريق الباطلية الذين يعتقدون ان القرآن ليس على ما هو في آيات الكتاب الأول إلى معنى آخر، هؤلاء لا يؤمنون في آيات الله عز وجل تمام الإيمان، عندهم نقص الإيمان، لا نقول انهم كفرة لكن نقول انهم عندهم نقص الإيمان، نقص الإيمان تفاوت، قد يصل إلى حد الكفر

ترجعون تركون الروح هذه ان كنتم صادقين. ثم قال بين الحال عليه، فاما ان كان من المقربين الذين سالكون من المحق الصحيح، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه، واما ان كان من اصحاب اليمين فهذا طيب السلام لك اصحاب اليمين وصالح بعد اليمين شاء، واما ان كان من المكذبين الضالين فليس المسلمين فتقيه الجحيم. لما ذكر في اول سوره القيامه الكبرى ذكر في اخر القيامه الصوره الكبرى، ذكر عند القيامه الكبرى ان انقسام الناس الى ثلاث انتم ازواجه ثلاث، وذكر عند القيامه الكبرى انقسام المجتمعين الى ازواج ثلاث، مقرب صاحب يمين وظالم مكذب، وذكر الجزاء كل منهم شاعر في قوله فان الوجاه الا المستقبل ولا الا من حققوا الضريح فهم مشتركون اولئك من كان الا الخيرات وهم لها الضريح. وفي الايه الاخرى ثم اورثنا الكتاب الذين استحينا من كتابنا في هذه الامه، المراد بالكتاب معهم القران، المراد بالكتاب القران، اورثنا الكتاب الذي استحينا من كتابنا بعده يقول القرآن انتهت الكتب السابقة، انتهت الكتب السابقة وصار الميراث لهذه الأمة الذين اصطفينا في القرن الذي صلح على هذه الأمة، الأمة هم ثلاثة شهادتين هم اللي كتب فقط الكتاب لا يجب أن التحقيق، كل الإنسان من الأمة حقا الذين اصطفينا في العباد فمنهم ظالم إلى الكفر، هذا هو العبد هذا الوحيد الذي عنده ذنوب ومعاصي، هذا يسمى ظالم ظالم النفس، ما عنده ظلم الوحيد عنده ظلم الوحيد، ومنه ظالم لنفسه ومعاصي ومن يشكره فيه، هذا الدرجه الاولى، الدرجه الاولى او الدرجه القريبه، ومنه ظالم لنفسه ومنه مستقبل اعلى اعلى مقتدر يعني ادى الله الناس وترك المحرمات، ولكن يفعل شيء من المكروهات او يترك شيء من المستحبات، يترك شيء من المستحبات قيام الشكر في شوال مثلا الاثنين يصلي مستحبات يفعل بعض المكروهات الاشياء التي ليست محرمه والا لا يتركوها قراءه السجود قد يفعلها قل له انها حرام ما يظن حرام لا غير الواجبات ما يترك منها شيء، هذا مقتصد ادى الواجبات وتجلى الله الا هذا مقتصد، الطبقه الثالثه العليا ومنهم سائر الخيرات وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفعلوا المستحبات، هؤلاء هم سائرون الخيرات فعلوا الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، تركوا حتى بعض المباحات من اجل انهم يخافون ان فيها اشتباه القصد يطيع بالحق، وان لم يطلق المرعى حول الميناء يوشك واجبات عزيز او اصبار على المكروهات، قالوا لا هو الصادق فمنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الحلو، ثم وعدهم جميعا بالجنه جنات عدن يدخلونها هذه بشرى عظيمة حتى لا أصاب المنكر نعم يدخل جنات عدن يدخلون الحيوان فيها من أكابر الأحباب ويقرأ والباس هم في أحد، وقال الحمد لله أذهب عنا الحزن إن ربنا لا أحب الشكور الذي أحل لنا دار المقاومة في الأرض لا يمسنا فيها النصر ولا يمسنا فيها الغرور. الشاهد من هذه الآية ذكر أن الأمة على ثلاث طبقات، طبقة الظالم من أنفسهم يعني المرسلون مسلمهم ظلما بشرك الله، والمقتصدون والسالمون بالطبقة، يعني كل صلاح هو مذكور في هذه الآيات التي شرحناها، إن الذين هم في آيات ربهم الذين هم